بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إذا ما ابتليت فكن صابرا، إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله ترى الصلب بالصبر منك يلين، وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الإله مع الصابرين، فإن الإله مع الصابرين. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. بالحق والتوحيد يدعو والهدى، بالحق والتوحيد يدعو والهدى، نور أهل على الوجود ورحمة، بحر من الأخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، نعيش مع كتاب العليم الفتاح، والذي أنزل على النبي زين الملاح، لصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ جَنَّتِ خَالِدٍ خالدين فيها ما دامت السماء الله يزيدك يا رب. الله يا فضيلة مولانا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم. فلا تكفي وإنهم لفي

دي كان مش مظبوط عليك يا كما أمرت ومن تاب معك الله يا فضيلة مولاي الله يا شيخ بسم الله ما شاء الله من نذير وزلفا من على كده. واقف الصلاة واقم الصلاة طرفا الله يجزيك يا عم الحاج. راحتك يا بابا. الله يجزيك يا عم الحاج. مرحبا يا عم. فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن واتبع الذين ظلموا مقام كده في الاول وعديت مرور الكرام كده. مقبل. وما وما كان ربك

عليك يا دكتور. وجاء كمان يا دكاترة كمان يا أخي. والله لا تصدق القائل لها النور لما تجلى داية الهدى وأدت هم السعد خط مورد وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحما مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، عشنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي على متلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير والمقيم بجوار منطقة التجنيد والصالة المغطاة بمدينة الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 والذي يطلب تليفونيا 227-31-91 وقام بخدمة الضيافة المميزة وفيه النور تحت إدارة المتر عصام صلاح والمقيم بمدينة السنبلاويين بمحافظة الدقهلية، وشكر الله سعيكم جميعا.